بسم الله الرحمن الرحيم. يتكلم أهل العلم رحمه الله تعالى في شروط التوبة عن مسألة من المسائل، وهي أن يندم على ما فات. ويتساءل كثيرون ما هي حقيقة الندم، كيف أعرف أنني نادم على ذنبي؟ والحقيقة أن أيسر شيء يمكن أن يقال هنا في توضيح هذا المعنى أنه كلما تذكرت ذنبك ضاق صدرك وشعرت بمرارة أنك عصيت الله عز وجل. يوضح ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس المتفق عليه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فأنت إذا كنت تكره أن تلقى في النار وأنت قد فطرك الله عز وجل على الإسلام ولم تعش في بيئة كفر، كرهك هذا المعنى ستذوق به حلاوة الإيمان. كذلك أيضا فيما يتعلق بالندم، كلما تذكرت أنك أطلقت نظرك في الحرام أو سمعك في الحرام أو فرجك في الحرام أو يدك في الحرام أو مشت رجلك إلى حرام، كلما تذكرت ذلك الموقف تشعر أن الذنب أكل قلبك. هنا فقط تكون قد حققت الندم بدون إيغال ولا تفاصيل كثيرة. ولهذا ما أجمل أن يطلع الله عز وجل على قلبك وأنت في هذه الحال، إنك لعلى خير عظيم.